عشان ايه ولدها، واخدلك؟ فواحد قاعد كده فجاي واحده يا شافي قال لها واحد سبقك وخد، ها راح مشوار، استني بقى لحد ما يرجع، واخد بالك؟ فهذا الذي يطوف نبين، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. قالت عائشه رضي الله عنها: فلولا ذاك، اي لولا انه لعن ونهى ان تتخذ القبور مساجد، فلولا ذاك ابرز قبره. كنا عملنا له ابه كده وبتاع وابرزناه، لكنه خشي ان يتخذ مسجدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا زي الليله الختاميه، عيد مولد، يعني بيذهب الى قبر البدوي من 2 لـ4 مليون، 2 لـ4 مليون. سنه 76 كان الفراش في مسجد السيد البدوي حصيلته من صندوق النذور قبل ما يعملوا القصه والدنيا تهيج وتدخل الاوقاف في اللعب، واخد بالك؟ كان حصيله مال الفراش 36,000 جنيه، ايام ما كان الجنيه اسمه الحلوف، ها ايام ما كان في مرو وكان في حيل، 36,000 جنيه للفراش. امال مقيم الشعائر، امال الامام، امال مدير الاوقاف، امال الكلام ده، واخد بالك؟ يبقى ياخد كام؟ ما هو انت تخيل بقى لما بيذهب لقبر البدوي او الدسوقي مثلا 4 مليون، وكل واحد يحط جنيه، ادي 4 مليون، مع ان القصه مش كده، في ناس بيحطوا الوف مؤلف، في ناس بيحطوا الوف مؤلف. يعني مره احد اخواننا بيقول: انا رحت مسجد سيد بدوي في الليل الختاميه مخصوص عشان اشوف اتفرج يعني. فالمهم لقى واحده عماله ايه تدعو البدوي والكلام ده. فيا ستي يعني، طيب انا سالت سؤال: السندود عليه قفل ليه؟ قالت: عشان مش حد يسرقه. قال: يعني البدوي مش قادر يحميه؟ ما هو انت عماله تقولوا له اعمل واعمل واعمل ومش عارف يحمي الصندوق اللي جنبه، تاخدك؟ فالست قالت: اه والله صحيح كده يعني. فبيبقى في ناس ماشيين ورا الايه، ورا الجماهير. هو طلع على ايه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثريم مقتدون، ماشي ورا الجماهير العريضة، واخدلك؟ يبقى الطواف بالقبور شرك. ليه؟ لأنه صرف مال الله عز وجل لغير الله. يقول مدد، مدد يعني ايه؟ المدد يعني اديني عطية، أمدني، أدي معنى كلمة مدد. وهذا لا يجوز إن الإنسان يطلب المدد من غير الله، لا سيما من ميت. يعني المقصورة بتاع السيد بدوي اتبرت ولا 20 مرة من كتر ما الناس عمل ايه؟ تمسح الحديد، الحديد اتبرت، واخد بالك؟ ويشيلوا المقصورة ويجيبوا حديد كمان، واخد بالك؟ والناس ايه مستمرون. أضف إلى ذلك إن فيها الشبه بالطواف بالكعبة، إنك تجعل القبر عن يسارك، ها؟ يعني وأنا في ثانوي أول مرة أروح مصر، العزبة حملتني ايه؟ أمانة الفتحة للبدوي. فانا لازم بقى اوفي الايه الامانه، ورحت هناك قروي ساذج بقى ما يعرفش حاجه ولا يعرف الدنيا ماشيه ازاي، الناس ماشيه كده وانا ماشي كده بالعكس، واخد بالك؟ لقيت شرطي خلع كده، واخد بالك؟ وجريني كده وقال: اسعى وصلي على النبي، واخد بالك؟ يعني ايه ماشي مع الجماهير ما تخالفش. فهم لما يطوفوا القبر على الشمال، ما الكعبه برضه على الشمال، واخد بالك ازاي؟ والكل يطوف، وترى هناك بقى علامات الإخبات وعلامات التواضع وعلامات الذل، وكل واحد له طلب شكل. يعني إذن ماذا يفعل رب العالمين إذن؟ إذا كان هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لم يستجيبوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني مش هيعرفك القصة دي زي رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أنت تناديه وهو لا يسمع، ولو سمع لا يستجيب، لأنه ما يقدرش يطلع بره القبر. فنأتي على هؤلاء الناس ونعرفهم إن هذا حرام والحكاية كذا وكذا وكذا وكذا. أما نقيم بقى عليه من الحجة الرسالية التي من تركها كفر، ساعتها أقول بقى لا عذر بالجهل لهذا المخلوق. لكن آتي على ناس